والمال كما هو معروف كل ما يتمول من أعيان ومنافع وغيرها، كل ما يتمول فيؤخذ منه أن هؤلاء لا ينفقون إلا مما تيقنوا أنه ماله وأنهم لا يعتدون على أموال أحد.